أجمل من الحلم وأبعاد التمني جابك الله وابتسم حظي وتسن ومن غلاتك وانت عندي والله إني أخجل أطلب شيء أكثر وأتمنى أجمل من الحلم وأبعاد التمني جابك الله وابتسم حظي وتستنى ومن غلاتك وانت عندي والله اني اخجل اطلب شيء اكثر واتمنى كل كلام الحب واوصاف تغني موصف احساس قلب بك تهنى قلبي لاجل سعادك حب تعني ولو تبين النجمة لعيونك تعنى عينك النجلة هدوئك والتأني روحك وضحكتك يبرون المعنى ياللي زينك كل من شافه يهني عينه دار الضب اللي بك تغنى عينك النجلة هدوئك والتأني وروحك وضحكتك يبرون المعنى يلي زينك كل من شافه يهني عينه دار الضب اللي بك تغنى كيف قلبي اللي يعدك قطعة منه والشعورة وانت روحها والمظنة إحساسي وطموحي وحسن ظني وانت عهدي وكلمة اللي ما